قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي الذهبا بالجلوس بلا علم ولا عمل ونفس غرار ما بان للغير يدعو ويجسوه ولسعادة ذهبا وغرار يلومه وهو بقهر وبكبل باسم ربي والمحبوب مبرار قد آخ جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسبيح وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدنى وغفار غفار لاحتر صنوبي وفكا كبلي بمن علي لتركي ثوره عار بمن يخاطبني في ثور روضته بيتان قول من بالعرف عمار ذر من تحب وإن سفت بك الدار وهال من دون إذهل وعار لا يمنعنك بعد من سيارته إن المحب لمن يهوى زوار إليك قد تبت من قولي من عملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمزا من تداوس عما عذر وجهت وجهي إليك اليوم مرتديا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بروي سوار بجائما حيثما سادات خارب شمر تقاربها في ضوء أحمر بجائما حيثما سادات خاربهم زمر تقاربها في صال أقمار أو أنه علهم فيما يرى بصر بار حوالي آبار وأنهار لبدر نور عظيم يستنهر به لكن إذا لم يكن لسم إسعار للقلب تول لدى عين له النصرت لكن إذا عوده لم تنبت أشجار يكون للبير ما انتهى مسربه لكنه من خليج البحر أقطار أقل ماع ولا كلب لمنزج من ولا تجاري ندى بالماء أمطار ذاك الملاذ الذي عرج نجات به دنيا وأخرى فليتي حوله جار وهو الذي عيق جسمي عن سيارته لكن إذاني له كالقلب دوار له علي لوجه الله دين زنا مستحسن كل عام يوم يغتار وهو النجيب الذي في وجه خلقته وخلقي قلة سجاء وأسعار ولم يجد من ذي الإهلاق والبلقاء بشد وشعر مما حاذ معزار أهل الفصاحة اضطرا بسنة مدعو وليس يدرك بالأكواد تيار كعب وحسان والبوزير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنهم دونه أقل وأفكار فلا تغيظني عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها ذي النمار للمصطفى خير خلق لا منزلة لو جاءنا وها كل الورى عار رام الوان إلى فضل المسرعين له والفرد عند رسول الله قرار. كلتا يدي لها سعي تلازمه بذل وباس لمن آموا ومن جاروا. له من الحلم ما لم يله بشر أو جن أو ملك وسر مسخار. له لدى الله سرا لا يطالعه بالكد والإلم رهبان وأحبار. فالغيظ من سكب جود البر ذو خجل وليس غاب لخوف منه فرار. له من الحلم ما لم يعيه جبل لا خلل في البرايا وهو سبار. إن الرسول لسيف يستضاء به وأنهم من سيوف الله بدار. للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار. للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار. صلى علي الذي في الجار قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار. ولا لمن باقتباس قد وزر فن لأنهم للورى الصابات أخيار. وضحفي قرما أقرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والباب أمزاروا. لهم لدى الله تخسير لهم لدى الله تخسير بما صبروا هم النجوم لقوم في دجى زاروا. لهم لدى الله تنويل سبائل لن إذا يرى الكل أدناس وأكثروا. بالنصح للقلق والإيمان قد جبلوا ترى وقد الذي عالدوا كفار. والصحف والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يدينون تقوى حيث ما داروا. لا ذي ما قل فاسديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار. لا سيما قل فاسديق مع عمر عثمان وعلي نعم الأبرار. عليهم ودار رضوان الإلهي كما قد استناروا بنور منه الأنوار. ذعلت ربي بالمختار ثم بهم عن يذهب اليوم أني ذنب والعار. ذعلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروم انخفاضي دار أسرار. زعلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار. زعلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار. زعلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمجمكار. زعلت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالقدر غدار. زعلت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتهي عن فؤادي اليوم أغيار. زعلت ربي صلاة منه داعمة أني لو ما قوم عالوا زاروا. زعلت ربي صلاة من داعمة عني له مع من في حبه عارو. زعلت ربي صلاة قد تطهرني من إليه لها نور وأسرار. زعلت ربي صلاة قد تقربني إليه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما عبو ذكر جديق زيدنا فليجمع بمن قد فاق يقرار. وبان عسى فق المختار وحدهما ذي ضيق نحو محل في إلى زاروا. إذا رجوع بتذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضوا داروا باتوا بمكان عظيم حول مرقده والكل منهم مشهور في عمار وقابلوا عبس حاذدين له في ليلة سار فيها ووزبار ووجهوا نعو مراجوه على إداني فوق ترب ووكرار ذاقوا فراقة استرغا كي يجيء به وأم يكون له عجر ومقدار وعمه بجواد كي يغوز بما يعطى من الذي ثم الترب غرار وعاد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن لذنب غفار وهين عبسره الصديق ذا سرع وتحته غيظم بثوب برار وليس عندهما خير الحويذ له قال المكر لا تحسن لمن جار فسار يدعو بساني الليل حين حما أخفاؤها النسج والورقاء والغار وفي فضائلي آي مغزلة قد نسلت وأحاديث وأخبار وذا نبي بأموال وعنكاه بنتا ولم يعنه شك وينكار لم يثرب القمر لم يسجد إلى ذنم والوالدان مع الأولاد أبرار أما أبو الحفظ الفاروق سيدنا ففي مذايا ولا يرقاب ديار وهو المتم السيل الإسلام يوم هدى ممن به كان للإسلام عزهار والله فرق بالفاروق زيدنا الحق من باطل عبدته فجار ويوم عزلنا جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما عن الإسلام الفتى عمر بسرى لأهل السماء والكل يغتال به تعصي دين الله مرتبعا لو الفضائل أناك لتفكار قد عذب الناس سرا بالهدى وهدوا بيده وبإذن منه لم زاروا وهو سراج لأهل الفوز في إعتاء الحق مع عمر فالبر مزعار ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقف ثم الماء مدرار أمام عفان أي أسنان زيدنا فعلوا في عبق طويل إسعار هذا السعادة والنورين ثم له من الرسول قذوذات وأسرار بات النبي إلى فجر يروم له رضا من الله إذا تفضيل كبار هذا نتيج ورقوانا ومعبرة إذ أن قد حط إجهار وإسرار وفي قال النبي عثمان يسفع في 70 ألفا وكل حق والنار وهو الذي من تستحي ملائكة والمصطفى فله قلب الأقدار ومن كراماته عناصر رطم يوما على دار سلما وزبار زل الملائكة الرحمن يوم قضى عليه عيق الذي أبدأت وأخبار ومن قوارقه إنزال من دمه على كتابي لياد في إنزار أمام عم رسول الله سيدنا سود بتول علي فهو مغتار لو شجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وويح زوى الجار باب العلوم أبو ستين ثم له ولما لا ولخير الخلق الإنذار له أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لدن زار له أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لدن زار له أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لدن زار أقر رسول الله منزلة منه كارون من موسى لدن زار ومن سجاعته أن بات مبتدعا فوق الباس وهول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكعا ولم يلفق من المكان يدار عليه بردة خير الخلق متكعا ولم يسق من المكار أضرار ما كون كل عدو بات يهرسه والمصطفى أم منهم ثلاث أفتار وأرسل الله جبريلا وسائبه ليدفع عنهما يبكي من جار وحينما خرج المختار واجههم بغبة من تراب ولدى حار بضائل السهل إن الله جل على عمدها فلت أقلام وأسطار زعلته جل بالمختار ثم به أن لا عبال الذي اختار أختار يا رب بالمستوى المائم ومعصيتي قد ضيع العمر تخويف وإصرار بل يخرج اليوم من قلبي طباع هوى بجاهه وسياطين وأكدار أسمح لي القلب فلتدخل معرفة والحق والصدر والعولى والإدبار أتى أبايق أفعالا مقبحة ما تلاه مما يحصى بالجار ومنك أبقي صلاة بالسلام على خير الورى بجميع العالم الخار وأن تسوق الصلاة بالسلام له عني يتسمن قوما سحب وزار وأن تجر الصلاة بالسلام له بأن لا يلني في الحين أوزار وأن تجر صلاة بالسلام له بأك لازم قلبي دار عنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بأك لازم قلبي من أسرار وأن يلازمني توحده أبدا وذالقات وآداب وأستار وأن أكون بعدي مرضيا أبدا بلا التفات إلى ما في أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا أتى لإنقاذ أسرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا رب سل على المختار وارض به عنهم رضا عن له عود وتكرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم عن لا أخالط ما لضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم